أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن ولي حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرض تطوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم الكلام في مسألة الأجداد الثمانية وانتهى الحال، فقط من باب فقط لا بأس بإعادة تطبيق العبارة لكي نستطيع يعني كيفية استخراج المطلب من العبارة، لعله أمس أنا حاولت أقرأ بسرعة لعله قلت لكم تأملوا فأخاف أن المطلب حتى هذا العبارة المطلب اتضح فقط العبارة. الآن نكتب العبارة على السبورة ونحلل العبارة هكذا. العبارة صنع التركة جد أبي وجدته لأبي وجد ومثله من الوصف. وكان هكذا المخطط بسرعة عندنا جيد. جد أبي وجدته لأبي وجده وجدته لأمه ومثلهم بالوقت. إذا أردنا أن نفكك العبارة ونحددها نرجع ضمان. شوف ترك الميت، خلص أنا كلام ماشي الخط. ترك الميت، شوف جد أبي جد أبا الميت وجدته جد أبي الميت لأبي. وش معنى لأبي؟ وبهذه الأبي يعني تنحني للاثنين، ترك جد أبي لأبي وترك جد وترك جدته لأبي. إذا أردنا نحن العبارة هذه العبارة عن عبارة هكذا، ترك الميت جد أبي حسب الجمال والمرد اشتانه الفاصلة حقنها معكم الفاصلة تسمع في الفرق ترك الميت جد أبي. شو جد أبي لأبي لأن يعني الأبي توزع لأبي جيد زائد و هذه و أردنا أن نعقب وترك الميت جدته يعني جدة أبي وبلأبي توزع لهم واضح. الآن إذا أردنا نفرح مرة ثانية عبارة ترك جد أبي وجدته لأبي، إيش يعني؟ يعني ترك جد أبي لأبي وترك جدته لأبي. خب عندما نقول ترك جد أبي لأبي وترك الميت جد أبي لأبي وترك وجدته جدته تلزمان جدة أبي ميت جدة أبي، واضح؟ فكأن تقول هكذا وترك الميت جد جد من جد من جد أبي جدة أو سمو جدته يعني جدة أبي هو لأبي لأن الأبي توزع لا إليهما طلعت حتى الآن لا لا تطلع بس أنا أفكر لك كل شيء شوي شوي. خب وجدته هذا الآن حيث هذا قال وجدته يعني وجد أبي أبي الميت وجدته جدة أبي لأمه طب لأمنا أيضا تتوزع لجده لأمه وجدته لأمه. كيف يعني؟ يعني ترك الميت جد أبيه لأمه زائد وترك وترك الميت جدة أبي وسأخذ تلك العبارة. فإذا ماضي لأبي ترجع إلى الاثنين ولأمه ترجع إلى الاثنين. وعندما قال ترك جد أبي ترك الميت جد أبي وجدته يعني جدت أبي بأبي وجده يعني جد أبي الميت وجدت أبي الميت لأمه يعني وجده لأمه وجدته لأمه. إذا أردنا أن نبين شوف الأحادي قال ومن لهم للأم خلوه من الأم الأم هذه أربعة. خلنا نطبق هذا المطلب. ترك الميت شوفوا هذا الميت ترك الميت جد أبي هذا أبي من جد أبي هذا مو أبي مو جد أبي هذا جد أبي خلاص. ترك الميت جد هذا الميت جد أبي بأبي والله ترك الميت جد أبي بأبي كذلك ترك الميت ماذا ترك الميت قال الميت ترك من ترك مش عبارة ما ترك جدة أبي من جدة أبي وقال لا من جدة أبي جدة أبي في احتمال قال جدة أبي قال جدة أبي لكن جدة أبي لأبي والله والله عبارة موضوع ترك الميت جد أبي لأمه قال الميت جد أبي وجد أبي لأمه قال الأب وجد أبي لأمه جد أبي لأمه السلام. وكذلك إذا ترك الميت جدة أبي لأمه وضع عبارة وبالآن ومثلهم لهم كيف نقول هكذا كيف يقول هكذا ترك الميت جد أمه لأبيها لأبيها يعني صحيح. وترك الميت أيضا جدة أمه لأبيها وهكذا أيضا في هذا الوقت واضح عبارة. وبالآن خلنا نكمل تطبيق العبارة. الآن طلعت من الأربع شفتات من العبارة في هذا الحين. قال كان لأجدادها الثلث. نحن قلنا بأن الميت له أب وأم. الأب له كم؟ ثلث والأم لها الثلث. كان خلاص هذه المفضل أنا من وين طلعت المفضل بالعبارة؟ أنا قلت لك حاول فكروا فيه عشان أعطيكم شوية تفكرون. قال كان لأجدادها لأجداد الأم الثلث بينهم أربعة. شوف عندنا ميت عندنا أب وأم الأم لهم ثلثان والأب والأم لهم ثلث. وش عبارة المصنف قال كان لأجدادها يعني لأجداد الأم الثلث بينهم أربعة يعني كل المتقربين يعني الأجداد المتقربين من جهة الأم لهم الثلث كان أربعة أربعة ليس أربعة الثلث التساوي. كيف تقول أربعة يعني ثور واحد لربع في ربع واحد لربع ثور لربع ثور واحد لربع. فلما لعنا واحد ألف نعم. ولأجداد الأب شوف عبارة ولأجداد الأب الثلثان هيدا أجداد الأب الثلثان. قال ولأجداد الأب الثلثان قال بينهم أثلاثا. كيف بينهم أثلاثا عندنا ثلثان ذا قال الثلثان لجميع أجداد الأب قال بينهم أثلاثا شو يعني أثلاثا المتخرجين من جهة الأب يأخذون ثلثين من الثلثين والمتخرجين من جهة الأم يأخذون كم ثلث من الثلث هذه الطريقة الرياضية سوينا. شوف العبارة يقول ولأجداد الأب الثلثان في أجداد الأب الثلثان بس ما بين توضيح الحد الآن قال لهم الثلثان كيف يوزع على طيقتي ولأجداد الأب الثلثان بينهم هؤلاء الأربعة ثلاثا. طب كيف بينهم أربعة ثلاثا كيف نوزع حقات ثلثا ذلك يعني ثلثا الثلثين ثلثا ذلك لجده وجدته لأبي يعني ثلثا الثلثين لجده وجدته لأبي. خب هذا الثلثا كيف يوزع بينهما قال للذكر مثل حظ أنثيين يعني كيف يعني نسبة اثنين إلى واحد إذا هذا ثلثين في ثلثين كم أربعة على تسعة يعني أربعة على تسعة في كنتين واربعة على تسعة في وفي عبارة في هذه العبارة قال ثلثان ذلك ثلثان ثلثين زين لجده وجدته لأبيه للذكر مثل حظ الأنثى ثلاثا للذكر مثل حظ الأنثى يعني والثلث الأخر الثلث ثلثين الثلث الآخر ثلث الثلثين لماذا الثلث الثلثين؟ قال لجده وجدته لأمه أثلاثا ليش أثلاثا؟ للذكر مثل حظ الأنثى يعني يعني اثنين إلى واحد واحد فيصير هي كم اثنين على تسعة اثنين على تسعة في ثلثين اثنين على تسعة في ثلث أربعة خب عين نفس الشيء خمس قال على ما ذكره العلماء التخفيف كله على ما ذكره الشيخ وهناك نظريتين أخريتين واحد عبارة صلحة المصنف الرياضي نعم بس المصنف عليه قال فيقول فيكون أصل الفريضة ثلاثة يا أصل الفريضة يعني اثنين ثلثين وثلث أصل الفريضة كم تساوي؟ ثلاثة شيخنا النظرية الثانية الأولى أنه على الثلثين هذه البقية تساوي في التساوي الثلثين بس في التساوي نعم في نظرية أخرى تقول لا تقول نفس الشيء نفس الذي ذكرنا فيه هذا المتقرب من جهة الأم في نظرية النظرية تقول أي واحد متقرب من جهة الأم يأخذ تساوي في نظرية ثالثة تقول لا نفس الذي ذكر المصنف بس هنا في هذا الفرق يعني هذا إذا كان عندنا جد زين للأم من جهة الأم فهنا فقط تأخذ الثلث ففي موجود في الكتب تفصيلها في اللي معه تفصيل بحث مطول وش عبارة كملها قالت فيكون أصل الفريضة ثلاثة تنكثر على الفريقين ليس كثر على الفريقين لأن هذه الثلاثة هذا نصيبهم اثنين هذا نصيبهم واحد واحد لا يمكن تقسيمها على أربعة صحيح؟ وأيضا واحد لا يمكن تقسيمها على تسعة كما قلنا أنت صحيح تسعة فماذا نفعل؟ فتضرب أربعة يا أربعة اللي هو عبارة اثنين في اثنين كما ذكرنا في أربعة تسعة كم تسعة ثلاثة في ثلاثة لأنه نسبة اثنين إلى واحد في أصل فريضة وبطلت في الأخبار كيف فهمتون لك؟ هذا؟ أنا اللي في ضمان ما في شيء حتى يعني أنا أوصلهم للآن بس نسمع راجعهم لهم كلام الله طبعا يعني بيدهم بعض ومدهم لأبيه خاتمة قال المصنف في هذه الخاتمة يشير المصنف إلى كيفية إرث أولاد الإخوة قلنا مطلب سهل أولاد الإخوة يأخذون نصيبا يتقربون إليه فأولاد الأخ يأخذون نصيب الأخ وأولاد الأخت يأخذون نصيب الأخت ما في شيء خاتمة كلها تقدمت هذه الخاتمة بس من باب تكرار المطالب قال أولاد الإخوة عندما يعني يقول أولاد يعني ذكورا وإناثا يعني أولاد الإخوة سواء كان هؤلاء الأولاد ذكورا أو إناثا يعني ابن الأخ وبنت الأخ فابن الأخ يأخذ نصيب الأخ وبنت الأخ تأخذ نصيب الأخ يقول أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم متى عاد عند عدمهم لأن تصل النوبة إلى البطن اللاحق إلا إذا عدم البطن السابق ويرث كل واحد منهم دقق بس أهم شيء عبارة ما في شيء في العبارة أمر في العبارة ويرث كل واحد منهم يعني أولاد الإخوة وأولاد الأخوات يرثون ماذا؟ قال يرث كل واحد منهم يعني من أولاد الإخوة ومن أولاد الأخوات نصيب من يتقرب به فأولاد الإخوة يأخذون نصيب الإخوة وأولاد الأخوات يأخذون نصيب الأخوات واضح كل واحد يرث كل واحد منهم كل واحد يعني أولاد الإخوة وأولاد الأخوات فأولاد الإخوة يأخذون نصيب الإخوة وأولاد الأخوات يأخذون نصيب الأخوات يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب إليه فإن كان واحدا يعني كان الولد واحدا. تفس العبارة ترى فيها شوي تأمل. يقول فإن كان منه كان مو كان الإخوة والأخوات واحدا، فإن كان الأولاد واحدا، كان الولد واحدا، فإن كان واحدا كان النصيب له. يعني كيف كان النصيب له؟ يعني لو فرضنا أنه الأخ عنده فقط ولد واحد، فولد الأخ يأخذ تماما نصيب الأخ. وإذا كان عندنا ابن واحد للأخت، الابن الواحد يأخذ نصيب ماذا؟ نصيب الأخت. إذا كان عندنا ولد واحد للإخوة، الولد يأخذ نصيب جميع الإخوة. إذا كان عندنا ولد واحد للأخوات، فيأخذ الولد نصيب الأخوات. فإن كان واحد يأخذ تمام النصيب، ما ظل تمام المال. ليش؟ قال تمام النصيب. وش فرق بين النصيب والمال؟ ليش ما قال فإن كان واحدا؟ ما خذ واحد يقول من كان واحدا كان المال كله له. لا صحيح، فرق كلامه مو مختلف كلامه النصيب. طب إذا كان واحد يوجد أولاد أخوات غير يعني ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما يأخذ تماما نصيب من يتقرب إليه. فإن كان عندنا ولد واحد للأخ وولد واحد للأخت، كم نصيب الولد الواحد للأخ؟ نصيب الأخ، يأخذ تماما النصيب. وإن كان عندنا ولد واحد للأخت، يأخذ نصيب الأخت تماما النصيب. مثلا في هذا المثال، لو ترك الميت ولد أخ وولد أخت، كم يأخذ ولد الأخ؟ كم يأخذ ولد الأخ؟ لو نتهي من الأخوة، الأخوة بينهم المال؟ لا، الأخوة الذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان الأخ، الأخ له الثلثان والأخت لها الثلث، صحيح؟ فولد الأخ يأخذ تمام النصيب، تمام الثلثين، فولد الأخت يأخذ تمام النصيب. فالولد هنا من جهة الشخص المتقرب للأخ والأخوات، واضح؟ ما يقول تمام المال، ما أنا مو الوارث واحد. تأملوا، يقول فإن كان واحدا يعني ولد الأخ أو الأخت أو الإخوة وإخوات واحد كان النصيب له، يعني نصيب الأخ جميعه له أو نصيب الأخت جميعه له. هذه مسألة ثانية. إذا كان مسألة ثانية بلي هذه، لو كان الوارث واحد ما كله له، ما في إشكال. كلامنا أنه لا، كلام أنه كان الولد واحد، يعني ولد الإخوة واحد وولد الأخت واحد، كان النصيب له. بس هو في صدد بيان هذا المطلب، كان النصيب له. يقول وإن كانوا جماعة، الأولاد جماعة، يعني أولاد الإخوة جماعة، وإن كان الأولاد جماعة. هنا احتمالات ثلاث. لو فرضنا أن الأولاد كلهم ذكران، تارة نفترض كلهم إناثا، تارة نفترض ذكرانا وإناثا، فماذا نفعل؟ يقول المصنف هنا في تفصيل، لأن أولاد الإخوة يأخذون من يتقربون إلى من جهة الإخوة، وأولاد الأخوات يأخذون من جهة الأخوات. فنتكلم أول عن الإخوة، الأخ ذكر، تارة نتكلم عن الأخت. فأولاد الأخ إذا كانوا كلهم ذكور، المال كلهم بينهم بالسوية. إذا كان كلهم إناث، المال بينهم بالسوية. إذا كان بعضهم ذكور وبعضهم إناث للذكر مثل حظ الأنثيين. ليش؟ لأنهم يتقربون من جهة الذكر لو الإخوة، والإخوة لو كانوا مشتركين وش كان للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان عندنا أولاد من جهة الأخت، فحينئذ نقول هنا ليس للذكر مثل حظ الأنثيين، بل بينهم بالتساوي. هذا الأخ من جهة الأم. شوف الآن التفصيل. قال وإن اجتمعوا، خب إن اجتمعوا، خب فللذكر مثل حظ، خب وإن كانوا جماعة اقتسموا ذلك النصيب بينهم بالسوية، إن كانوا ذكرانا أو إناثا، كلهم ذكران كلهم إناث، وإن اجتمعوا يعني بعضهم ذكور وبعضهم إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. متى هذا الذكر مثل حظ الأنثيين؟ إذا كانوا يتقربوا من جهة الأبوين أو من جهة الآب، لأنه تقدم علينا بأن الكلالة الأم كثرت كلالة الأم بالسوية، فأولادهم يرثون بس بالسوية. فهنا مراده وإن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين، يقصد عبارة مطلقة لأن الهدي أبدا يتقيد، يقصد إذا كانوا أولاد الإخوة من جهة الأبوين أو من جهة الأب لا من جهة الأم، لأنه سيأتي من المصنف إذا كان أولاد الإخوة أو أولاد الأخوات من جهة الأم يعني كلالة الأم أولاد كلالة الأم بينهم بس بالسوية. واضح المطلب؟ قال وإن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين، تقيد هذا إذا كانوا للأبوين أو للأب، أما إذا كانوا للأم فبينهم بالسوية، لأنه كما أن كلالة الأم تأخذ بالسوية كذلك أن الأولاد كلالة الأم تأخذ بالسوية. يعني عندنا بينت لكم سابقا عندنا قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، لحد الآن خرجنا عن القاعدة في ثلاثة موارد عشان جمع المطالب، خرجنا عن هذه القاعدة في ثلاثة موارد. في المورد الأول لو كان عندنا الأجداد من جهة الأم فيقسمون المال بينهم بس بالسوية، يعني جد وجد نعم. والقسم الثاني الكلالة الأم يعني أخوات أو الأخ من جهة الأم متعددين، الإخوة والأخوات من جهة الأم فيقسمون المال بينهم بس بالسوية، وكذلك القسم الثالث أولاد الكلالة. إذن ثلاث موارد تقسم الأموال للذكر مع الأنثى بالتساوي. نعم الأجداد وما في زوج واحد واحد لا في الطبقة الأولى ما يصير الأولاد من جهة الأم ما يأخذ المستوي في فرصة لا لا لا لا لا لا لا لا إذا فهمت لي مو صحيح، إذا فهمت لي مو صحيح لا من جهة الأم من جهة الأب أقول إذا كان متقاربين من جهة الأم نعم كنا صار إذا صار كذا إذا صار كذا صار صفر هكذا أقول إذا كان عندنا كلالة أم وكلالة أب، كلالة الأم تأخذ بالسوية فأولادهم بالسوية، كلالة الأب يأخذون بالتفاضل فأولادهم بالتفاضل. من الأب والأم فأولادها يأخذون تفاضل. نعم تفاضل الأب والأم. ذكرتم لا أجداد الأم. المورد الثاني كلالة الأم أولاد كلالة الأم لا أولاد الأم أولاد الأم تفت لا نصيب الطبقة ولا ما يصير. هاي الموارد الثلاثة خلنا قريبا نوصل يا جماعة. قال وإن كانوا يعني من كانوا أولاد وإن كانوا من يقول مكتوبة ما يصير يجيب ضمير ويصير ظاهر وإن كانوا أولاد الأخوة وإن كان الأولاد المبعوث عنهم هم أولاد إخوة وإن كانوا أولاد إخوة منهم يعني كلالة أم أولاد كلالة الأم جيد. حب وش خص بالأخوة الذكور أو الإناث؟ كلاهما. شوف هاي أشياء بسيطة إذا ما تتضح يضيع المطلب، هاي شيء بسيط ذكر وأنثى هاي يضيع المطلب في الأرض. وإن كانوا أولاد إخوة منهم يعني أولاد كلالة الأم كانت القسمة بينهم بالسوية. هذا هي ما حط لكم فاصلة نقطة حط نقطة الواو استئنافية هي واو استئناف مطلب جديد. قال المصنف ويأخذوا أولاد الأخ الباقي كأبيهم، يعني كيف يرث أولاد الأخ؟ أولاد الأخ يرثون كما يرث الأخ والأخ يرث بالقرابة فيأخذ الباقي ويأخذ هي واو استئنافية ما لها علاقة بالمطلب السابق تقول هي وش دخل مقاطف لا واو استئنافية. ويأخذ أولاد الأخ يعني الأخ للأبوين أو للأب الباقي كأبيهم وأولاد الأخت للأم ليش انا قلت اولاد الاخ للابوين او للاب؟ لانه اولاد الاخ من جهه الام كلاله، والكلاله تعرف بالفرض. فهنا لابد ان تقيد اولاد الاخ للابوين او للاب. هي مصنف يعمل اختصارات واضحه لانه اشياء صارت بديهيه في الارض، فما يذكر دائما يقوم يكرر كرر القيود. فتتامل اذا عباره وجهي بعدين بعد فتره يقول عباره مطلقه ما يصح. لاحظ القرآن التي تقدمت يعني بدون ما تلحظ المطالب السابقه ما تفهم عباره المصنف. يقول وياخذ اولاد الاخ للابوين او للاب الباقي كابيهم، لانهم يرثون بالقرابه. واولاد الاخت يعني اولاد يعني ذكورا واناثا. واولاد الاخت للاب والام عند اخت الابوين، الاخت المنفرده يقصد. النصف لو نصيب امهم، لان الاخت من جهه الابوين تاخذ النصف، اما الاخت من جهه الام كم تاخذ؟ هنا يقول الاخت من الاب والام، الاخت من جهه الاخت من جهه الام كم؟ كلالة منفردة كم تأخذ؟ سدس. كلالة متعددة تأخذ العدد النصيب لعدد. صح. حاولوا تستعيدوا على المطالب ولا تنسونها. قال فإن كان واحدا أستقلونا خب. وأولاد الأخت للأب والأم النصف نصيب أمهم. يقول إلا على سبيل الرد، يعني لو فرضنا أن هناك مسألة إرثية يرد على الأخت فيها لو كانت موجودة فكذلك فتأخذ أذى من النصف، فكذلك أولادهم يأخذون أذى من النصف. أضمن مثال خب. مثلا من كتب مثال، لو فرضنا بأن شخص توفى وترك زوجة وأولاد أخت للأبوين، زوجة وأولاد أخت للأبوين، كم ترث الزوجة؟ الزوجة مع أولاد أخت مع أولاد الميت، الزوجة تأخذ الربع. أولاد الأخت للأبوين، أولاد الأخت للأبوين ترث أخت الأبوين، أخت الأبوين كم تأخذ؟ الأخت النصف، نصف واحدة نصف الأبوين، الأختان فصاعدة نصف. خب إذا عندنا ربع ونصف كم الفريضة؟ أربعة. خب فالزوجة كم تأخذ؟ ربع الأربعة كم؟ واحد. وأولاد الأخت كم يأخذون؟ اثنين. شوف أولاد ما لنا علاقة، ولد ولدين 10 مليون، ما ننظر لأولاد وإن كثروا يأخذون نصيب الأخت. خب فعندك كم الباقي؟ لا أتكلم وياك وأشوف وين أنتم؟ زوجة خب كم تأخذ الزوجة؟ روح كم أولاد أخت الأبوين يأخذون نصيب أخت الأبوين؟ كان أخت الأبوين كم تأخذ؟ نص. كم الفريضة؟ أربعة. واحد. ست نص الأربعة. اثنين. كم الباقي؟ واحد. الباقي لمن؟ مو بينهم بس سلام عمر؟ لا. فالباقي هذا كله لمن؟ بس أذى من النص صحيح؟ أذى من النص صار. يقول إلا على سبيل الرد، يقول وأولاد الأختين فصاعدا كم يأخذون؟ أكثر من نصف. يقول وأولاد الأختين فصاعدا كم يأخذون؟ يأخذون نصيب الأختين فصاعدا، ونصيب الأختين فصاعدا الثلثان، فأولاد الأختين يأخذون الثلثان. قال نشوف عبارة المصنع. يقول إلا أن يقصر المال، ما قال يزيد، قال إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة فيكون لهم الباقي، يعني يكون أقل من النصيب، كما يكون لمن يتقرب، يعني كما كان لمن يتقربون إليه. لو من الأختين فصاعدان، مو لو كان عندنا أختين فصاعدان يكون النقص داخل عليهم، فكذلك أولاد الأختين فصاعدان يكون النقص داخلا عليهم. لكن شو العبارة قال إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة. هل نشوف هل هذه المثال يقصر ماذا ما يقصر؟ كل شيء مرة طب عندنا زوج، عندنا خلينا نقول زوج جواد، عندنا زوج أيوة زوج زايد وإيش أولاد زوج كم نص كم زوج نص كم أولاد أختان صاعدا كم الفريضات كم الناس ثلثي ستة كم أربعة سبعة المجموع كم النقص المفروض واحد على من الناس على أولاد الأختين صار أقل من الثلثين دخلهم الناس صحيح أما لو فعلا الزوجة زوجي هاي شيء هناك ما لازم أقوله ما يتحقق من أطراف نفسه ما زوجة لها الروب فريضة كم؟ نعش كم الروب نعش؟ ثلاثة ثلاثين نعش؟ ثمانية الباقي فيها باقي مقنعة باقي واحد ليس على زيادة زائد منقص فكيف تقول يقول المصنف إلا أن يقصر المال يقصر يقول يقصر نقص يعني يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة فيكون له يعني الأختين فأولاد الأختين فصاعدين الباقي كما يكون لمن يتقربون به يعني الأختين فصاعدين كيف هذا العبارة الموجودة؟ باطل بالإيات الباطل كيف؟ لأنه مضل مضل كلا إذا ما يعبر إذا كان يأخذون أقل من نصف يقول الباقي لهم هذا في البداية لا تشوف هذا مثلا حقوق أو باطل لا من الجملة قبل لا يقول الباطل موجود ناقص شو غير موجود ناقص؟ في زيادة أصلا في الزوجة لا. العبارة في إلا أن يقصر الماء يقصر الماء يقصر الماء يقصر الماء باطل يقول شيخنا الباطل يعني أقل يعبر المطلب الباطل يعني يأخذون أقل من النصيب لم يعبر بالباطل مش قد بالمال المال يعني تركه بس بدي تلفنا فحين لحظة مو واحد شدك ولي لا سؤال لك البين ما يترك الجواب الإمام السابق ذكر الزوج طب هنا يقول الباقي والكلمة في الزوج والزوجة لا هل هذا العبارة صحيح؟ هل العبارة مصدر صحيحة؟ أو لا؟ صحيح أن الزوج ذكر سابقا ودام بقل لا شو العبارة شفنا شو الشيء المالي يقول إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة خوفي المال يقصر بدخول الزوج بعدين كما حلينا بس بدخول الزوجة ما يقصر المال المال ما يقصر عشان يصير لها البقية يصير لها أدية ويقول إلا على سبيل الرجل طب أحترق وأنا بعدين يقول إلا أن يقصر يقول تهينة بالرجل ومثل جديد وأولاد الأختين وصاعدة الثلثين إلا أن لا سمد الثلثين إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة فيقول بدخول الزوجة يقصر المال نعم أنت في العبارة بدخول الزوجة أو الزوجة يكون له الباقي والباقي الباقي يعني يقصر المال شيخ العالي طيب إيه أقول دائما التعبير بالباقي هذا يعبر مثلا في الباقي إذا دائما تفكر الفرق كما إذا كان أقل الجواب نفس اللي أذكره صحيح إذا ما كان يمكن صحيح هذا خب شو ما في شعر عبارة مصنع أنا بقول لكم ما تسمع عبارة سرعة حين لو قرأ نفس العبارة يشعر عبارة طيب نقول المصنع ماذا قال شوف عبارة إلا يروي أو أولاد الأختين فصاعدا الثلثين إلا من يقصر المال من يقصر المال قال بدخول الزوج أو الزوجة فيقول إذا دخل الزوج يقصر قصور في المال وإذا دخلت الزوجة يحصل قصور في المال لكن كما أجبت عن شيء من زمان أنه في قبل أقول وجود الزوجة إذا دخلت مو دائما يحصل قصور في المال في بعض الفروض يحصل قصور في المال فلو كان الزوجة منفردة هذا المثال ما يحفظ تحصل في المال، نغير المثال يحفظ تحصل في المال. هذا كلام كلام أم متأكدة. ما تصل نوبة يا أولاد أولاد صحيح أولادنا أولاد كلام يعني أولاد أولاد كلام متأكدة. في هذه الحالة ولا أن نقول زوجة موجودة كيف وزوجة الزوجة كيف تأخذ الرب أولاد الأختين الثلثان كم كلام متعددة؟ كم الفريضة؟ هذا الشيخنا كلام متعددة في عدم الأسواء في عدم ما يخش أولاد أولاد لا لا لأنه لو كان مثلا أخوة لا يأخذون نصيب ما يتقربون إليه ثلاثة متعددة بس أصلها مو منزلة أنه أباهم أخذوا منزلة أباهم مفروض أباهم لو وجدوا وكان أباهم موجودين أولاد يعني أولاد أكثر صاعدين أو أكثر صاعدين. راجعنا قلنا كلالة متعددة وكلالة كلالة صاعدين كلالة كلالة أنه شرط أنه كلالة مطالب تحصل على يعني هذا المثال قد لا يصح ما يصح يعني فإذا كان عندك زوجة زائدة أولاد كلالة أولاد كلالة ماذا متعددة فرض زائد أولاد كلالة ماذا أولاد كلالة كلالة لمن للأم المفروض للأب خلال الأب عشان يصير صحيح مثال للأب أولاد كلالة للأم يعني هو أختي أولاد أختي أم صحيح هذا مثال صحيح صحيح صحيح هذا مو من مثال هذا مو من فكرة هي فكرة الفكرة العبارة أن هذا يبقى مرعي الإشكال ليش؟ لأن التوهم الإشكال ناشئ من أنه قاعد إحنا نفترض بأنه فقط وفقط عندنا زوجة وعندنا أولاد سنة صاعدة فقلنا ما يصير في هذه الحالة يصير في مثل باطي في النقص نقول المصنف ما يصير في هذه الصورة يعني بيكون غاية بدخول الزوجة قد يحصل نقص أما ما هو مثال النقص أمثلة كثيرة من هذا المثال واضح؟ ففي هذا المثال كم الزوجة تأخذ؟ الروح كم أولاد كلام الأب هيأخذون ماذا؟ هنا أيضا في إشكال لأن ما الأولاد يأخذون الأب شيخ ما خلي الأب من الأب شيخ نعم الأب شيخ نعم الأب نعم شيخ نعم الأب الأب نعم لا ما توصل نبي الأولاد ما توصل ما توصل نبي الأولاد فإذا لا حد يتكلم كان سنصفص تشتت شوي واضح إشكال العبارة الإشكال العبارة بأن المصنف قال إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة فيكون لهم الباقي كما يكون لمن يتقربون به حصل الإشكال بأن هذا الكلام صحيح لو كان في زوج فيحصل نقص أما لو كان زوجة فكيف نصور النقص؟ إذا كان يقصد المصنف زوجة مع أختين فصاعدة ما في نقص فهل نستطيع أن نفترض مثال يحتاج إلى مراء يعني تفكير مثال موجود عندنا زوجة موجود عندنا أولاد للأختين فصاعدة ومعهم شخص آخر مو مهم الحين بحيث أنه يحصل نقص للأولاد للأختين فصاعدة إن وجد هذا المثال فالعبارة تكون صحيحة وإن لم يوجد هذا المثال فالعبارة فيها إيش؟ يعني إشكال في مثال ما هو في مثال يعني أنا ما استغرب ذهي أنه أتذكر مثال فحاول تفجر فبسوا حين فكروا في حل العبارة هل أما تقول إشكال بأنه إشكال مسجل على المصنف أو غير ولا عندي مثال يجي لي بعد الدار خلي محين خلي وقت نعم ما أدري شوف الآن بعدين شوف هل يرد بالباقي يرد كذا خب بس أهم شيء أنا ببينكم إن العبارة فيها مشكلة فحاولوا تجيبون حل المشكلة خب أنا ما فكرت كثير في وفرضية إنه يمكن لا ما يمكن بس أنا هكذا الآن فكري إنه نقدر نرفع الإشكال من جهة وإيش إنه نفترض بأنه عندنا أخ عندنا زوجة وعندنا أولاد أختين فصاعدة وعندنا شخص آخر بحيث لو وجد الشخص الآخر يحصل النقص على أولاد الأختين فصاعدة خب يقول ولو لم يكن أولاد كلالة الأب والأم يعني إذا فرض بأنه لا يوجد أولاد كلالة الأبوين قام مقامهم أولاد كلالة الأب واضح لأنه مع وجود كلالة الأبوين لا تصل النوبة إلى كلالة فكذلك إذا وجد أولاد كلالة الأبوين لا تصل النوبة إلى أولاد كلالة الأب قال ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس يعني كيف يعني كلالة الأم المنفردة ولأولاد الأخ الأخ يعني المنفرد أو الأخت المنفردة لأولادهم كم؟ من الأم السدس، لأن أولاد كلالة الأم يأخذون السدس. قال ولو كانوا أولاد اثنين، مو ولدين، أولاد اثنين، نعم يعني أولاد أختين مثلا، فعندنا أولاد للأخت الأولى وأولاد للأخت الثانية، أو أولاد للأخ وأولاد للأخت، ماكو فرق. قال ولو كانوا زين، هؤلاء الأولاد أولاد، شوف أولاد مفعول به، فكانوا هذه ماذا؟ كانوا اسم كان، استغفر الله، أولاد خبر كان. ولو كان أولاد الأخ أو الأخت أولاد اثنين، العبارة خب أولاد اثنين أختين مثلا أو أخين، كان لهم الثلث، كان لهم الثلث، يعني صار أولاد كلالة متعددة فلهم الثلث. خب قال لكل فريق نصيب من يتقربون به، وش قصد لكل فريق نصيب من يتقربون به؟ لكي تتضح العبارة المصنف من هالعبارة يدفع إشكال. وش لو فرضنا بأن عندك أولاد للأخت الأولى وأولاد للأخت الثانية، صحيح؟ فهذا أولاد الاثنين ذكورا وإناثا، فعندنا أولاد للأخت الأولى وأولاد للأخت الثانية. أفرض بأن الأخت الأولى نصيبها مثلا 100 دينار ونصيب الأخت الثانية 100 دينار لو كانت، فأولاد الأخت الأولى كم يأخذون؟ 100 دينار، صحيح؟ وأولاد الأخت الثانية كم يأخذون؟ 100 دينار. وهؤلاء الأولاد سواء كان 1، 2، 10، 20 يأخذون ماذا؟ يأخذون نصيب من يتقربون إليه. وكذلك أولاد الطرف الآخر يأخذون نصيب من يتقربون إليه. فكيف يأخذون نصيب بالسوية أو للذكر؟ كيف يحضرون ذي؟ بالسوية، لأن نتكلم عن كلالة أم، فيأخذون بالسوية. ولهذا شوف عبارة قالت لكل فريق، يأخذ خصب بالفريق، يعني أولاد الأخت الأولى هذا فريق، أولاد الأخت الثانية هذا فريق آخر. لكل فريق نصيب من يتقربون إليه، فأولاد الأخت الأولى يأخذون نصيب الأخت الأولى، وأولاد الأخت الثانية يأخذون نصيب الأخت الثانية. كيف يوزع بينهم؟ قال بينهم بالسوية، يعني يوزعونه بينهم بالسوية. ليش يا بهالعبارة؟ هذه بيدفع توهم. ما هو التوهم؟ قد يتوهم شخص بأنه إذا كان عندنا أخت أولى وأخت ثانية، عندنا أولاد للأخت الأولى وأولاد للأخت الثانية، هذا التوهم اللي يدفع الإنسان. قلنا كم أخت الأولى أولاد؟ كم؟ 100 دينار. هنا أيضا 100 دينار. فهؤلاء الأولاد يأخذون كم الأولاد؟ يأخذون 100 دينار. فهؤلاء الأولاد كم يأخذون؟ 100 دينار. لو فرضنا من هالجهة فقط في ولد واحد، فقط ابن، فالابن يأخذ تمام 100. لو اثنين 5 أبناء، 5 أبناء يوزعون 100، صحيح؟ لو كان 4 أبناء ما تفتن إلى نفس الشيء، صحيح؟ هذا طريقة المصنف، هي يعني هي طريقة صحيحة. يبي يقول لك ده وهمون، هي هي المصنف وهمون، لأنه أولاد الأخت الأولى وأولاد الأخت الثانية، تقول أولاد الأخت الأولى 100 وأولاد الأخت الثانية 100، فيصير المجموع كم؟ 200. نوزع على مجموع الأولاد، إذا مجموع الأولاد 1+5=6 أولاد، مو صح؟ المطلق ما هو صح اللي تنظر لمجموع مع الأختين ومجموع مع عدد الأبناء وتأخذ المجموع على المجموع، بل الصحيح أن تنظر إلى أولاد الأخت الأولى وأولاد الأخت الثانية، فأولاد الأخت الأولى يأخذون نصيب الأخت الأولى 1 لو 100. واضح؟ مو نعم، هذا فريق، هذا أولاد شيء فريق ما يتقربون إليه، هذا المثال. لا تواهي بيفع توهم، ما يصير في الحظ يقول 100 200، كيف يقول هذا 1 يأخذ 100 واحنا كلنا اخوات اذا هاي الاولاد للاخت الميت ناخذ كل واحد 20 فقط نجمع كلنا 6 ونوزع على التركه ما يصير واضح؟ ولو اجتمع اولاد الكلالات مش اولاد الكلالات يعني اولاد كلاله الاب اولاد كلاله الابوين اولاد كلاله الام لمن يامن الذي يرث اولاد كلاله الابوين واولاد كلاله الام اما اولاد كلاله الاب لا يرثون مع وجود اولاد كلاله الابوين كما تقدم ولو اجتمع اولاد الكلالات كان لاولاد كلاله الام كان الثلث ليش لانه لو عندنا كلاله ام وكلاله ابوين فحينئذ كلالة الأم تأخذ الثلث وكلالة الأبوين تأخذ كم؟ تأخذ الثلثان. كان لأولاد كلالة الأم الثلث، ليش لهم الثلث؟ لأن كلالة الأم المتعددة لها كم؟ ثلث. ولأولاد كلالة الأب والأم الثلثان الباقي. وسقط أولاد كلالة الأب، ليش سقطوا؟ لأنه لا يرثوا مع وجود أولاد كلالة الأبوين. ولو دخل ولو دخل عليه زوج او زوجه يعني عندنا زوج او زوجه وكلاله ابوين وكلاله ابين اولاد كلاله ابوين اولاد كلاله اب يقول كان له كان للزوج او الزوجه نصيبه الاعلى الزوج كان نصيبه الاعلى النصف والام واستغفر الله والزوج كان نصيبه الاعلى الرابع الباقي يعني الباقي نعم الباقي مفرد لا الباقي لأن هناك شيخنا لأنه الثلثين فصاعدان في خصوص وجود فقط الأختين مع عدم الأخ المساوي كما عشرنا فيرثون بالقرابة نعم كلهم يعني المسألة الصادقة ولو دخل عليه دخل على أولاد الكلالات زين عندنا أولاد كلالات وعندنا زوج أو زوجة فكيف نوزع التركة قال كان له لمن للداخل نعم ما قال لأحدهما قال له يعني للداخل هذا الضمير متصيد يسمونه في اللغة العربية كان له نصيبه الأعلى ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل نعم ليش لأنه لمن يتقرب عن أولاد أولاد كلالة الأم يأخذون ثلث الأصل ليش لأن كلالة متعددة قالوا هذا قال إن كانوا لأكثر من واحد أي كانوا يعني كان من يتقرب بالأم أكثر من واحد مو الأولاد أكثر من واحد أدلة لمن يتقرب بالأم أكثر من واحد يعني الأخوات أكثر من واحد والسدس إن كانوا لواحد يعني كانوا يتقربون لواحدين يأخذون السدس والباقي لأولاد كلالة الأب والأم زائدا كان أو ناقصا ليش يأخذون بالقرابة فيدخل النقص عليهم فإن كان زائد فيأخذون الباقي بعد إن كان ناقص يكون النقص داخل عليهم ليش لأن كلالة المتقرب من جهة الأبوين يدخل عليه النقص خاص خاصة لا يرفع المتقرب من جهة الأم النقص هذا راجع لنفس المسألة السابقة لأنه هل يمكن أن تفترض مع وجود كلالة لأبوين يعني لما نفترض مثال أنه عندنا أولاد كلالة أبوين زين وعندنا أولاد كلالة أولاد كلالة أبوين أولاد كلالة أم وعندنا زوجة في هذه الحالة كم يأخذ أولاد كلالة الأبوين يأخذون المفروض الباقي يعني بفضل القرابة فالتعبير زائدا في إشكال نعم تعبير زائد في إشكال لأنه ما يأخذون بالفرض أولاد كلالة الأبوين ما يأخذون بالفرض يأخذون بالقرابة خب. يعني قصة زائدا كان ناقصا تعبير هكذا يعني زاد أو نقص هاي التعبير واضح يعني زاد أو نقص مقداره أي يعني يقصد هالمعنى يعني ولو لم يكونوا وش خطة يكونوا يعني ولو لم يكون أولاد كلالة الأبوين لو لم يكون أولاد كلالة الأبوين موجودين فلأولاد كلالة الأب خاصة تتمة الكلام تأتي وفي طرف الزيارة يحصل التردد يأتي إن شاء الله